الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة، فلهم جنات عدن، والعدن الإقامة، تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت غرفهم ومنازلهم. قال فرعون: وهذه الأنهار تجري من تحتي الآية يحلون أي من الحلية فيها من أساور من ذهب. وقال في المكان الآخر: ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وفصله هاهنا فقال: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. فالسندس ثياب الرفاع الرقاق كالقمصان وما جرى مجراها، وأما الاستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق. وقوله متكئين فيها على الأرائك، الاتكاء قيل الاضطجاع وقيل التربع في الجلوس، وهو أشبه بالمراد هاهنا. ومنه الحديث الصحيح: أما أنا فلا آكل متكئا، فيه القولان. والأرائك جمع أريكة. إيش متكئين؟ متكئين. متكئين فيها على الأرائك، الاتكاء قيل الاضطجاع وقيل التربع في الجلوس، وهو أشبه بالمراد هاهنا. ومنه الحديث الصحيح: أما أنا فلا آكل متكئا، فيه القولان. والأرائك جمع أريكة، وهي السرير تحت الحجلة، والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالبشخانة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية الكريمة فيها بيان جزاء الموحدين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن لهم الجنة. فالله تعالى أعد دار كرامته وجنته للمؤمنين الموحدين، وحرمها على الكافرين. ما تعالى الشرك وعلى الكفر فالجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في بعض غزواته: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وكذلك أمر مؤذنين، بعث مؤذنين عليه الصلاة والسلام يؤذنون في الناس بمنى في الحج في السنة التاسعة: ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يؤذنون بأربع كلمات: لا يحج بعد العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن له عهد فمدته 14. هكذا بعث النبي المؤذنين. كذلك بعث أبو بكر أبا هريرة في مؤذنين يؤذنون الناس بمنى في السنة التاسعة من الهجرة. فالجنة أعدها الله للمؤمنين الموحدين، من مات على التوحيد والإيمان فله الجنة والكرامة، ومن مات على الشرك فالجنة عليه حرام، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري من تحتهم الأن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تلك الآية إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا. هذا جزاء من آمن بالله ووحده وأخلص له العبادة ومات على التوحيد. لكن إن مات على توحيد خالص سالم من الشرك والبدع والكبائر دخل الجنة من أول وهلة فضلا من الله وإحسان. وهم صنفان من الناس يدخلون الجنة من أول وهلة. الصنف الأول السابقون المقربون الذين وحدوا الله وتقربوا إلى الله بأداء الفرائض ونشطوا أيضا، كان لهم مسابقة في الأعمال في النوافل العبادات، وتركوا المحرمات وكان عنده نشاط أيضا فتركوا المكروهات وفضول المباحات، هؤلاء السابقون المقربون. والصف الثاني أصحاب اليمين، أصحاب اليمين الذين أدوا الفرائض والواجبات لكن ما كان عندهم نشاط في فعل المستحبات والمندوبات، وتركوا المحرمات لكن ما كان عندهم نشاط في ترك المكروهات وفضول المباحات، قد يفعل المكروهات كراهة تنزيه، فهم يدخلوا الجنة من أول وهلة. أما الصف الثالث فهم الظالمون لأنفسهم الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يقعوا في الشرك لكن ماتوا على كبائر من غير توبة، هذا مات على الزنا، هذا مات على السرقة، هذا مات على شرب الخمر، هذا مات على عقوق الوالدين، هذا مات على قطيعة الرحم، هؤلاء على خطر. منهم من يعذب في القبر كما في قصة الرجلين الذي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان في حديث ابن عباس في قبورهم، أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر كان يستبرئ من بوله، وقد تصيب أهوال والشدائد في موقف القيامة وقد يعفى عنه كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويدخل الجنة بفضل الله تعالى، قد يعفو الله عنه بتوحيده وإيمانه وإسلامه وقد يعذب. فثبت أنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، مؤمنون موحدون مصلون لا تأكل النار وجوههم ولكن ماتوا على كبائر من غير توبة، فهم يعذبون في النار على قدر إسرائيلهم، ثم في النهاية يخرجون منها إلى الجنة والكرامة، ولا يبقى في الجنة إلا الكفرة. فأهل التوحيد هم أهل الجنة والكرامة، هم ثلاث أصناف: السابقون المقربون المقتصدون يدخلون الجنة من أول وهلة، الظالمون لأنفسهم على خطر، منهم من يدخلون من أول وهلة يعفى عنه، ومنهم من لا يعفى عنه، ومنهم من يعذب في قبره، ومنهم من تصيبه أهوال وشدائد، ومنهم من يشفع فيه فلا يدخل النار، ومنهم من يدخل النار ثم يخرج منها في النهاية بعد أن يطهر منها بالنار. وهؤلاء هم الذين قال الله أولئك لهم جنات عدن، جنات بساتين عدن إقامة تجري من تحتهم الأنهار، أنهار اللبن وأنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل، يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون يلبسون الحلي في الجنة، يلبسون الحلي ولو كانوا رجال، أما في الدنيا الحلي تكون للنساء، لكن في الجنة يحلى المؤمن ولو كان رجل، حلى في يديه وموضع التحلي، الموضع التي يحلى فيها، يحلون فيه من أساور، أساور يلبس في يديه أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا ثياب الحرير، في الدنيا لا يلبس الرجل ثياب الحرير لكن في الآخرة يلبس، في الحديث من لبس الحرير في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، يلبسون ثيابا ثياب حرير خضر، وهي نوعان، نوع من الحرير، نوع رقيق ويقال له السندس، ونوع غليظ يقال له السبرق وله بريق ولمعان، يحلون فيها ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويستبرق، متكئين فيها على الأرائك، متكئين. ذكر الحافظ رحمه الله هنا أن الاتكاء إما مضطجعين أو متكئين متربعين، تربع هكذا. وذكر هذا العلماء في الأكل، في يقول أنا لا أكل متكئا، قال بعضهم الاتكاء هو التربع هكذا كما فسرها الخطابي، وقال آخر الاتكاء معناه يتكئ، يتكئ ما على يده اليمنى أو على يده اليسرى، وهذا هو الأقرب، يكون متكئ معتمد على شيء. والأرائك جمع أريكة، وهي كما ذكر يقول معروفة الحافظ، وهي تسمى البشخانة، بشخانة باللغة الفارسية تسمى بشخانة، الأريكة هو ولا سمى أريكة إلا إذا كان فيها سيل، والمراد ومعناها ولم يفسر هنا لأنها معروفة عندهم، وهي السرير يكون في الحجلة، الحجلة قبة، قبة في وسطها سرير، هذه يقال لها أريكة، الأريكة سرير في وسط قبة، وسمى في زمانهم سمى البشخانة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية في الكافية الشافية، تسمى بشخانة في لغة أهل الفارس، في لغة أهل الفارس الفرس تسمى بشخانة، وفي اللغة العربية تسمى أريكة، وهي السرير في الحجال، والحجال هو قبة تكون على السرير، نسأل الله الكريم فضله. نعم نعم، الرسول يقول أنا لا أكل متكئا، ممنوع، يعني تركه أولى، إلا إذا كان يعتمد على على على يده اليسرى، هذا قد يكون له في هذا يشبه الكلب، المقصود أن تركه أولى، قال عز وجل أنا لا أكل متكئا. نعم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة على الأرائك قال هي الحجال، قال معمر وقال غيره السرر في الحجال. نعم، والحجال هي القبة تكون على السرير، وفسرها هنا لأنها معروفة عندهم ويسمونها بشخانة في لغة الفرس، كان هذه الكلمة كان بشخانة كانت معروفة عندهم في زمن الحافظ كثير وفي زمن ابن القيم، لأنه ذكرها في القصيدة النونية في الأريكة في القصيدة في آخر قصيدته، والأريكة هو التي تسمى بشخانة في لغة أهل الفارس في القصيدة. نعم نعم، الله أعلم تركوا أولى. نعم. قوله نعم الثواب وحسنت مرتفقا، أي نعمت الجنة ثوابا على أعمالهم، وحسنت مرتفقا أي حسنت منزلا ومقيلا ومقاما، كما قال في النار بئس الشراب وساءت مرتفقا، وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله إنها ساءت مستقرا ومقاما، ثم ذكر صفات المؤمنين فقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة دليل على أن الجنة أعدها الله تعالى للمؤمنين، وأن المؤمنين الموحدين هم أهل الجنة والكرامة، وفي الآية السابقة دليل على أن النار أعدها الله تعالى للكفار، فالكفار أعد الله لهم النار، والمؤمنون الموحدون أعد الله لهم الجنة، والعاصي بين بين، العاصي من أهل الجنة لكنه قد يعذب بمعاصيه إذا مات على كبائر، وقد يعفى عنه يدخل الجنة من أول، وقد يعذب في النار ثم يخرج منها. نعم. قوله تعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يقول تعالى بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم فضرب لهم ولهم مثلا برجلين جعل الله يقول تعالى بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم فضرب لهم ولهم مثلا برجلين. نعم. فضرب لهم ولهم يعني لهؤلاء ولهؤلاء، لكن النسخة ثبتت نسخة. نعم. فضرب لهم ولهم مثلا برجلين جعل الله لأحدهما جنتين أي بستانين من أعناب محفوفتين بالنخيل المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة ولهذا قال كلتا الجنتين آتت أكلها أي أخرجت ثمرها ولم تظلم منه شيئا أي ولم تنقص منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا أي والأنهار متفرقة فيهما هاهنا وهاهنا وكان له ثمر قيل المراد به المال روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وقيل الثمار وهو أظهرها هنا ويؤيده نعم الثمار على ظاهر الآية كان له ثمر. نعم. وقيل الثمار وهو أظهرها هنا ويؤيده القراءة الأخرى وكان له ثمر بضم الثاء وتسكين الميم فيكون جمع ثمرة كخشبة وخشب بضم الثاء وتسكين الميم ثمر كذا. نعم. وقرأ آخرون

الملائكة أو واحدا منهم أو في الرسل أو في الكتب أو شك في ربوبية الله أو ألوهيته أو وحدانيته كفر. هذا أحد أنواع الكفر. الكفر يكون بالشك ويكون أيضا بالجحود، إذا شك في القيامة كفر، وإذا جحد القيامة كفر. يكون الشك يكون الكفر بالشك، كما لو جحد، كما لو شك في الله أو في ربوبيته أو في أسمائه أو في صفاته أو في الملائكة أو في واحد منهم أو في الكتب أو في الرسل أو في البعث أو في القيامة أو في الجنة أو في النار. ويكون أيضا بالجحود، كما لو جحد ربوبية الله أو ألوهيته أو أسماءه أو صفاته أو اسم من الأسماء، أو جحد ملك من الملائكة، أو جحد كتاب من الكتب المنزلة، أو جحد البعث، أو جحد القيامة، أو جحد الجنة، أو جحد النار، أو جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، كجحد وجوب الصلاة، أو جحد وجوب الزكاة، أو وجوب الحج، أو وجوب الصوم، أو جحد تحريم محرم من محرمات الإسلام المعلوم من الدين بالضرورة، كان جحد تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم الخمر أو تحريم العقوق، كفر. هذا نوع من الكفر. وقد يكون الكفر أيضا بالقول، كما لو سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله، يكفر بهذا القول. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويكون الكفر أيضا بالفعل، كما لو سجد للصنم أو دعا غير الله، هذا بالقول، دعا غير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله، أو داس المصحف بقدمه استهانة له، أو لطخه بالنجاسة، يكفر بهذا الفعل. وقد يكون الكفر بالترك والإعراض أيضا، كما لو عرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله، كفر. فكفر صاحب الجنتين هذا كفره بالشك، الشك في القيامة. أعطاه الله تعالى جنتين مستانين، حفهما بنخل وزرع فاقتر، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بكبريائه، كبره واستكباره وتعاظمه على أخيه، قال: ما أظن الساعة قائمة. دخل جنته وهو ظالم، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، يعني ما أظن أنها تفنى هذه هاتين الجنتين ولا يصيبها الفناء، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني لو قدر أن هناك بعث فسيكون خير الدنيا موصول بخير الآخرة، وأجدن خيرا منها، كما قال الله في الإنسان الكافر في سورة فصلت: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وكما قال عن عاص بن وائل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. فنصحه زميله، قال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ المعروف الاعتراف بأن الله هو معروف لكل أحد، كل أحد يعلم من نفسه أنه مخلوق، وأنه لم يخلقه مخلوق مثله، لأنه كان معدوما ثم وجد، لأنه كان معدوم ثم وجد، فلو لم يكن مخلوقا لما سبقه العدم، ولا بد أن يكون وجوده بإيجاد خالق، كما قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. فلا يكون خالقا لنفسه ولا يخلقه مخلوق، لأن المخلوق محتاج إلى مخلوق آخر، فلا بد أن يكون مخلوقا لخالق واجب الوجود لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن حذفت الهمزة ثم التقت النون بالنون، لكن أي لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد، لكن أنا أوحد الله وأعترف بربوبيته وحدانيته وألوهيته ولا أشرك به أحدا. نعم. ثم قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هذا تحضيض وحث على ذلك، أي هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال أو الولد ما لم يعطه غيرك، وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة، وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي

لا قوة إلا بالله، كما ولولا إذ دخلت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا أعجبه شيء يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله من الآية. أما كونه عاد في في في كذا وكذا لا لا يصيبه آفة ولا تحصل عليه آفة، هذا يحتاج إلى المقصود أنه يشرع الإنسان أن يقول بارك يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا في في حينما أصاب بالعين، نعم حينما أصاب بعين نعم هلا برك ويتمنع منه، لا شك أنها أن التبريك يمنع من حصول العين. قال قال العين قد تخرج من الإنسان بدون اختياره، الإصابة اللي عنده اللي يصيب الناس بعين قد تخرج منه بدون اختياره، فإذا برك كان هذا منع. لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولهذا قال هلا بركت، هي تمنع من حصول من حصول العين من الإصابة بالعين. فإذا العائن ذكر الله، إذا ذكر العائن الله كان هذا من أسباب منع حصول العين، لأن بعض الناس قد تخرج من العين بدون اختيار. نعم لأن دليل على أن تمنع العين لما أصاب بعينك، هل بركت يعني حتى لا تصيب أخاك بعينك، حتى لا تصيب أخاك بعينك، فلو برك ما أصاب بعينك. في دليل على والآية فيها دليل على الإنسان إذا أعجبه شيء أن يبرك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا نصح المؤمن الكافر وقال له ولولا دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم ها بكر بن عيسى صواب وبكر ماذا يقول هذا؟ هذا حجر بكر بن عيسى صواب وبكر تقريب بكر بن عيسى صواب وبكر وهو ابن عبد الرحمن وذكر هنا ترجمة لهذا قال بكر بن عبد الرحمن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي ويقال له بكر بن عبيد ثقة من التاسعة. هذا في التقريب، لكن التقريب خاص برجال الكتب الستة، ورجال الإمام أحمد غير، هذا من شيوخ الإمام أحمد دكين، يحتمل أنه غير هذا، لأن الإمام رجال الكتب الستة ليس داخلين في التقريب، رجال الإمام أحمد، رجال الإمام أحمد هذا يراجع الجرح والتعديل لأبي حاتم، وراجع الميزان للذهبي. أما التقريب والتهذيب خاص برجال الكتب الستة، برجال الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ما يدخل في رجال الإمام أحمد، رجال الإمام أحمد ما يدخل فيها، وهذا من شيوخ الإمام أحمد. نعم هذا من أسباب الحفظ. نعم وقال الإمام أحمد حدثنا بكير بن عيسى حدثنا أبو عوانة عن أبي بلخ عن عمرو بن ميمون قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحشر عندك من هو؟ ما جزم، ما قال صوابه كذا، ما جزم، لأنها هذا من شيوخ الدكين، من شيوخ الإمام أحمد، يراجع في شيوخ الإمام أحمد، يراجع الكتب الأخرى التي ما تتقيد بالكتب الستة، هذا تقيد برجال الكتب الستة التقريب والتهذيب، رجال البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولا يدخل في رجال الإمام أحمد، وهذا من رجال الإمام أحمد. نعم قال أبو هريرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟ قال قلت فداك، قال قلت فداك أبي وأمي. حديث سند الحديث. قال الإمام أحمد حدثنا بكير بن عيسى حدثنا أبو عوانة عن أبي بلخ عن عمرو بن ميمون. بلج ترجمه عندك في الحاشية ما تتكلم عليه شكال تقريب بلج شكال أبو بلج بفتح أوله وسكون اللام بعدها جيم الفزاري الكوفي ثم الواسطي الكبير اسمه يحيى بن سليم أو ابن أبي سليم أو ابن أبي الأسود صدوق ربما أخطأ من الخامسة. ولا في بلخ بعد ما في بلخ بالتقريب بعده